لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم فما زلنا في قسم الدلالات، الفصل الثاني، الظاهر والمؤول. تكلمنا في المرة السابقة عن الإجمال والمبين أو المجمل والمبين. قلنا إنه احنا وده تتم لنفس الكلام، نتكلم على مدى وضوح دلالة اللفظ، مدى وضوح دلالة اللفظ، فإما أن يكون واضح وإما أن يكون خفي. الأحناف لهم طريقة في التقسيم، يعني في اتفاق على كلمة على تقسيم واضح وخفي، وفي اختلاف داخليا في عدد الأقسام. واحنا تعودنا في الأصول دايما الأحناف بيميلوا إلى كثرة التفريع، زي ما شفنا مثلا قولهم في الفرض والواجب، مع انهم متشابهين جدا، لكن هو يعني ايه، هم اميل في الاصطلاح الى ان يكون المصطلح محمل بقيود كثيرة، فقال من الاول هحط يعني في الواجب والفرض او فيما طلب الشارع فعله على وجه الالزام والحد، قال لا انا كده مش هخليه نوعين حسب درجة الدليل او درجة قوة الدليل الذي جاء فيه هذا الالزام. ودي لانها طريقتهم برضو في الواضح والخفي، ان هم يعني فرعوا اكتر من الجمهور. معظم كتب الاصول، يعني انت لما بتدرس اصول من كتاب منتسب الى مذهب، فبتقول يعني دي يعني كتاب اصول على المذهب المالكي، على المذهب الشافعي، على المذهب الحنبلي. ومعظم الكتب الأصول التي لم تتقيد بمذهب بتبقى ماشية على مذهب الجمهور، وساعات بيقول لا أنا بمشي على الطريقتين، أو يعني بيعرض المسائل الفصل بطريقة الجمهور وبعدين يعرضه تاني بطريقة الأحناف أو العكس، أو على الأقل بيعتبر إحدى الطريقتين أصل والأخرى بيقول الفروق اللي بينهم. عادة الفروق غير مؤثرة في يعني غير مؤثرة بشكل كبير في مدى إدراك إيه دور المفسر في التعامل مع النص. ممكن تكون بتفرق لو أنا عايز أخذ المصطلحات دي أفك بيها كلام في الكتب الفقهية بتاعة المذهب المعين، فبقى عايز أعرف اصطلاحاتهم بدقة. المهم هو هنا برضو حتى المصنف هنا قسم الموضوع على فصلين، ومعظم المصنفين مش بيقسموه كده، يعني هو قال لنا الاول المجمل والبيان، يعني عايز يقول ان فيه يعني لما اجي بتعامل مع كل لفظ اما بلاقي له معنى محدد، خد بالك المعنى المحدد ده لسه جواه تفاصيل، واما بلاقي لا له معنى يا هو يمكن أن يدل على أكثر من معنى متساوية الاحتمال. فعشان كده جاب لي الإجمال لوحده وقال لي أن الإجمال ده بيحتاج إلى دليل خارجي لتبيينه، وإن كان رجع يعني عشان هو ما مشاش قوي على الاصطلاح الشائع راح جايب لي من أقسام الإجمال الحقيقة والمجاز. لا، هو لو على الاختيار اللي هو اختاره يبقى الحقيقة والمجاز ما تتحطش في الإيه؟ في الإجمال. ليه؟ لأنه مع أن اللفظ له احتمالين لكن أحدهما أظهر من الإيه؟ أحدهما أرجح من الآخر، دي بيحطهاش في الإجمال. فعشان كده البعض في الآخر بيقول إيه؟ يا عم أنت اللفظ اللي أمامك إما تلاقي له معنى وحيد تماما، فيبقى ده هتسميه دلالته دلالة نص، وإما هتلاقي له معنيين او عدة معاني احدها راجح وده هتسميه ظاهر، واما هتلاقي له معاني متساوية وده هتسميه مجمل. يبقى ده دي طريقة، يبقى هو محطط الفصلين اللي احنا بناخدهم منها فصلين مرة واحدة. وبعدين هيرجع تاني بقى اللي انت بتقول اللفظ الذي له دلالة ظاهرة انت مفروض ما تقبلوش كده. انت بتعمل ايه؟ بتعمل عملية بحث، هل هناك قرينة وردت ام لا. ممكن الاقي قرينة بتؤكد المعنى الاظهر، دي واضحة جدا، وممكن ما الاقيش، وفي الحالتين دول بحمله على المعنى الايه؟ الاظهر. طب ممكن الاقي قرينة صرفته الى المعنى الاقل احتمالا، زي مثلا في كل الاوامر الشرعية التي جاء صارف لها من الوجوب الى الاستحباب. احنا نقول صيغة الامر في اللغة من الاعلى للادنى، الاصل فيها الايه؟ ليه قلنا الاصل؟ لانها قد تستعمل للاستحباب وقد تستعمل للاباح، واتفقنا ان المتكلم عندما يخاطب المخاطبين انما يريد ان يبين لهم، يبقى اما هيستعمل الفاظ بينة في ذاتها، وده قليل جدا في اللغة اللي هو اللفظ الذي لا يستعمل الا لمعنى ايه؟ واحد. او لو استعمل لفظ له معنى اشهر واظهر واسبق الى الذهن وهو يريد هذا المعنى، فهو الامر لا يحتاج هنا الى ايه؟ الى اضافة. قد يضيف تأكيدا او توضيحا او احترازا، لكن ممكن ايه؟ ما يضيفش. طب لو استعمل اللفظ للدلالة على المعنى الذي يريده، ولكن اللفظ اللي هو استعمله انما يستعمل في هذا المعنى على سبيل النضر او ليس هو الاسبق الى الذهن، يبقى لازم ايه؟ يضيف قرينة. الكلام بيقوله المتكلم لكي يوصل معنى، المتلقي اذا كان امينا مع المتكلم ويريد ان يفهم كلامه يبقى عايز يفهم كلام المتكلم على مراد المتكلم، مش ان هو عايز يلوي عنق الكلام عشان يفهمه هو على وجه. فهو بيقول المتكلم عندما خاطبني بلفظة اسد، هي اللفظة دي في لغة العرب لها استعمال في الحيوان المعروف ولها استعمال في الرجل الشجاع، انه اسبق الى الذهن الحيوان الايه؟ المعروف. فاذا لما يجي المتكلم يقصد هذا الحيوان واستعمل كلمة اسد، محتاج يضيف حاجة؟ ممكن احيانا يضيف لان الامر اقتضى ان يضيف، ولكن دي بتأكد لي بقى، اقول لك يعني ايه؟ رأيت اسدا يزأر في الغابة، فهو استعمل كلمة اسد في معناها الايه؟ الاظهر والاسبق الى الذهن. وكمان بقية الخطاب عمال يأكد هذا الايه؟ ربما ولم يقصد التأكيد او قصد، هو بيخبرني انه بيزأر في الغابة، فصار هنا الكلام انه استعمل اللفظ في معنى الاظهر او الاسبق الى الذهن، وكمان كان في قرائن مؤكد. طيب لو انه كما ذكرنا مدرس الرسم بغض النظر عن مدى يعني جواز هذا المثال، بيقول للاولاد ارسموا اسد وسكت، الاولاد مفروض يفهموا ايه؟ الحيوان ولا رجل شجاع؟ طيب لو في طالب من الطلبة راح رسم له رجل شجاع وقال له اصل احنا لسه حالا واخدين في حصة اللغة العربية وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه اسدا من اسد الله، او فهنا المدرس هيقول له ايه؟ لا انت لما اقول اسد واسكت، وانا قلت لك هو انا كنت بتكلم على انسان وصفته انه اسد، بتكلم على لا انت هنا. فاذا عند عدم وجود القرينة انه تحمل على ايه؟ على الاصل. ولو حد قال هو مش عارف يرسم الاسد، ما هو مش هيعمل كده غير وهو له ايه؟ هوى. فقال لا طب انا ارسم بقى جندي او فارس واهرب من السؤال، هيتقال له لا انت ايه؟ انت قصرت، العبارة والسؤال كان في غاية الوضوح، هنتكلم هنا على الوضوح والايه؟ والخفاء، مش كده؟ فالمدرس هيقول له كان السؤال ايه؟ واضحا ولا عذر لك، لم يكن خفيا. مع انك بالفعل درست النص اللي انت بتقوله ده، لكن انت هنا بتوظفه لهوى في نفسك، لان الكلمة دي في اللغة اذا اطلقت وبلا قرائن حملت على الايه، على الاستعمال الاشهر والاسبق الى الذهن. طيب لو افترضنا العكس بقى، طبعا ده غير وارد في كلام العزل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو ان جل المدرس بيتزاكى على الطلبة وقال لهم كلكم جاوبتوا السؤال غلط، مع انا بقول ارسم اسد وبعدين انا عايز جندي فارس، هنا هيبقى العيب عنده هو كمتكلم قصر في الكلام. انت اذا كنت تريد المعنى المجازي كان لازم تفهم المخاطب، مش انك انت تخاطبه بلفظ له معنى سابق الى الذهن، واكيد هيسبق الى ذهنه هذا المعنى وانت لا اشرت له، ولا يبقى اذا هيبقى ده عيب في الخطاب. وارد الاقي يعني بيجوا بقى يصيغوا القوانين والكلام ده بيحصل عيوب في الصياغه. احنا طبعا لما نيجي نتكلم على الكتاب والسنه بنقول لا معصومان. فاذا المشكله ايه؟ في دايما انا عشان كده قلنا هنفهم ايه غير بقى حته وضوح دلاله اللفظ وخفائها، ده احنا بعد كده هنتعامل مع المنطوق والايه والمفهوم، والمنطوق هنتعامل مع المطابقه والتضمن والالتزام، والمفهوم هنتعامل مع مفهوم الموافقه ومفهوم الايه المخالفه، لاننا متاكدين ان هذا كلام معصوم. بينما كلام البشر وارد لو بالغت في هذا الاستنباط منه تطلع فعلا معاني لم يكن يقصدها حينما قال الكلام، وبالتالي يمكن كتير من الناس تيجي تحاسبه الى مفهوم كلامي، ولكن ده انت لو حسبتني المنطوق يبقى كويس يعني، لكن هنا دي القضية. فاذا ال ال ال ال ال ال لما بنيجي نتعامل مع اللفظ اما انه يكون له معنى واحد وده اكيد بين ليس فيه اجمال، ودرجة بيانه او اكيد واضح، ودرجة بيانه هي اعلى درجة بنسميها الجمهور بيسموها نص. طب الاحناف قالك لا انا عندي درجتين فوق النص، نقول بسرعة كده عشان عرفنا النص. شفتوا المثال اللي انا قلته لكم بتاع رأيت اسدا يزأر في الغابة، دي يقول لك ده مفسر اعلى من النص. ليه؟ لان اللفظ جه ومعاه قرائن كتير تدل على الايه؟ على المعنى، فقولوا ده ايه؟ مفسر. طب يبقى كده عندهم هم النص ده درجة فوقيه درجتين، فوقيه ايه؟ درجتين، المفسر وفوق المفسر كمان المحكم. طب ايه المحكم ده؟ بيقولوا ده لفظ انت بتقوله ما ينفعش تخصصه بعد كده، من لفظ لا يقبل التخصيص، وده يعني امثلته نادرة للغاية، لكن وراك لا يقبل النسخ ولا، فده بيسموه ايه؟ وكما ذكرنا هنلاقيهم في الاخر دول اللي اسمهم ايه؟ نص عند الجمهور. الاحناف خلوهم كام قسم؟ ثلاثة. نرجع لطريقة الجمهور، خلينا في طريقة الجمهور، انه اذا انا بتعامل مع اللفظ ليس له الا معنى واحد هنسمي دلالته دلالة ايه؟ نص. طيب في احتمال تاني ان يكون له عدة معاني ولكن احدها اظهر، هنا ده بصنفه ان دلالته ايه؟ ظاهرة، واتفقنا ان ده توصيف مبدئي. امال لازم في النهاية حوصل لايه؟ طالما انا لقيت اللفظ اللي عندي له اكتر من معنى لازم اعمل بحث، ما ينفعش اتصدى لتفسير النص من غير ايه؟ من غير بحث، بالذات ان انا بتكلم هنا على ان الكتاب والسنة خرج من مشكاة واحد، وعلى ان بعد اكتمال الشرع المكلف مخاطب ايه؟ بالكتاب والسنة كلهم. ممكن في سياق اخر والله انا قدامي النص اللي قدامي اللي هو الخطاب اللي فلان بعده، مع ان في معظم الاحيان انت بيكون في برضو معهودات في بين المخاطبين، فلازم لازم هتحتاج لتفسير النص بمعنى الخطاب المعين الى معهودات بين المخاطب والايه والمخاطب. لكن هنا في كتاب السنة بالذات لازم ايه، طالما اللفظ احتمل عدة معاني لازم اعمل عملية ايه، بحث. قد ينتهي البحث الى وجود قرينة مؤكدة لأحد هذه المعاني، أو حنقول مؤكدة للمعنى الأسبق إلى الذهن، ولا الأسبق إلى الذهن ده بإيه؟ باعتبار اللفظ منفردا. لما أروح لمعجم اللغة كده وأدور على كلمة أسد، هيقول الأسد الحيوان المفترس، وتستعمل في الرجل الشجاع. يبقى هو قال لي إيه؟ الأسد الحيوان المفترس ده كده لما أنا رحت للمعجم. طب النص اللي في ايدي هقول لا، انا محتاج بقى ايه، اشوف كلمة، طالما كلمة اسد دي في المعجم بيقول لي الحيوان المفترس وتستعمل في الرجل الشجاع، يبقى انا محتاج اعمل عملية بحث. المتكلم هنا قصد ايا من المعنيين، مش كده؟ طيب هعمل عملية البحث، برجع بعملية البحث، ان وجدت قرينة مؤكدة للمعنى الاسبق الى الذهن اللي هو اول معنى بلاقيه في المعجم، اكيد هأكد هذا ليه. طب وان وجدت قرينة تجعلني اقول ان المتكلم قصد التي ايه، المعنى التاني ده، وتستعمل في الايه، في الحيوان المفترس زي ما يقول، او تستعمل في الرجل الشجاع زي ايه، كان خالد وليد اسدا من اسدا، واضحة جدا انا اتكلم على بشر. يبقى اذا هقول هنا ان دي ايه، هنا الاصوليين بيسمي اللفظ ده، لو قلت خالد رضي الله عنه اسد من اسد الله، هقول الاسد هنا الرجل الشجاع، هيقولوا هذا اللفظ مؤول، يعني خد بالك احمله على المعنى الايه المجازي، مش الايه مش الحق. يبقى انا عندي كده بقى من حيث الواقع، انا في الاول قلت اللفظ ده يصنف انه ظاهر الدلالة لانه له معنى، له معان، لكن احدها اسبق. بعد عملية البحث يا اما اقول محمول على ظاهره، او اقول انه ايه، مؤول. طيب خالد رضي الله عنه اسد من اسد الله، لما بقول أسد هنا بمعنى الرجل الشجاع، هل هذا هو الظاهر من النص؟ هما الأصوليين سموه لي المؤول. لكن لو أنا بسألك بيني وبينك يعني بعيد عن الأصوليين، هل هذا هو ظاهر النص أم خلاف ظاهر النص؟ هو الظاهر. يبقى إذن المؤول هو الظاهر بقرينة. الاصطلاح ده حلو قوي. ليه؟ لان انا مخاطب احمل كلام المتكلم على ايه، على ظاهري. في الواقع احنا لما سمينا كلمة اسد هنا مؤول بقت، طب يا عم انت بتقول بالتأويل اهو، ما تقبل التأويل في مع طالب، مع المدرس اللي قال للطلبة ارسموا اسد فرسموا فارس، او قل له لا، ما هو ده في حالة ما وجدت القرينة اللي بتقول لي ان المتكلم اراد من كلمة اسد الرجل الشجاع، بقى ده هو الايه، الظاهر. بس تمييزا له عن ظاهر اللفظ وهو منفرد، اللفظ وهو منفرد، بروح المعجم الاقي ايه، اسد الحيوان المفترس وتستعمل ايه، في الرجل الشجاع. طب في النص بقول وهذا اللفظ مؤول اي ظاهر بقرينة، معناه الظاهر بعد القرينة هو الايه، هو المعنى المجازي. يبقى اذا عشان كده بيبقى عندي قسمين، الظاهر والايه والمؤول. في الواقع دول نشأوا ان انا وجدت لفظ، انا وجدت لفظ له ايه، اكثر من معنى، وبعد ما وجدته عملت البحث، وبعد ما عملت البحث الحالة اللي بلاقي فيها قرينة تدل على ان المعنى الاقل شهرة هو المراد او المعنى المجازي ان قلنا هو المراد، فاذا بسميه ساعتها مؤول لا مشاحة في الاصطلاح. ولكن لازم بين قوسين كده اقول وهذا هو ظاهر استعماله في هذا السياق، او بعض الاصول يقول طب ايه سميه ظاهر بقرينة. يبقى اذا ومعظم الاصوليين بيجعلوا دلالته أدنى من الظاهر، مع أنه أحيانا يبقى قوي جدا. لو قلنا مثلا ذا المثال اللي احنا بنرى، يعني كان خالد بن الوليد رضي الله عنه أسد من أسد الله، ده دي دلالته يعني لا يك بعد الـ الـ الـ الـ الـ الـ لما بتنظر للخطاب على بعضه تقول كلمة أسد هنا لا تحتمل إلا الرجل الإيه الشجاع، يعني قرابة النص في الدلالة. لكن لا مشاحة في الاصطلاح، احنا عايزين نفهم، احنا عشان نفهم النصوص نعمل ايه. فبنقول بغض النظر عن المصطلحات وعن بعض الترتيبات الاصطلاحية اللي ممكن بيقولها بعض العلماء ويختلفوا فيها احيانا، انا اما هلاقي اللفظ له معنى وحيد فخلاص مفيش اختيارات، واما الاقي عدة معاني احدها اظهر من الاخر بعمل عملية بحث، وفي الآخر إما أقول احمل اللفظ على ظاهره وإما أقول أنه أوله إلى المعنى الأقل شهرة وحنسميه المؤول. والأدق من جهة استحضار أن التأويل ده ليس عبثا أقول هذا ظاهر بقرينة، لأنه بعد كده لما تسألني هذا الخطاب الجملة دي الخطاب ده الكلمة دي تفسيرها ايه، قل الذي يظهر منها لكل عاقل انه لما اقول كان خالد رانا اسد من اسد، لانه اسد هنا بمعنى الايه الرجل الشجاع. طيب قالك بقى دول اقسام الواضح، امال ايه ده؟ بقولك بقى الخفي اللي هو اللي احنا قلنا عليه المرة اللي فاتت المجمل، او بيقسموه ساعات اتنين، المجمل اللي هو يختلف عن الظاهر انه له عدة معاني متساوية الاحتمال. طب ليه فصلنا عن التاني؟ واحنا هنعمل ايه لما نلاقي لفظ القرء مثلا؟ مفروض نعمل ايه؟ نبحث عن قرينة تحدد احد المعنيين. طب ما احنا في الظاهر برضو بحثنا عن قرينة، ليه فصلنا المجمل عن الظاهر مع اننا في الاخر ايه لازم نبحث عن القراء؟ ما انت في الاخر لما بتلاقي القرينة بتجعل المرجوح راجحا، بس هو ده الاسبق الى الذهن بخلاف القرء. هو الفرق هنا ان لما بصنف اللفظ ان له معنى ظاهر من حيث الابتداء ومعاني اخرى ايه اقل احتمالا، ان انا عندي نتيجة البحث اذا لم اجد قرينة هحمل اللفظ على ايه؟ على الظاهر الاصلي. وده بناء على ان كل المتكلمين بيعملوا كده. المتكلم عندما يأتي يعبر عن معنى هو عايز يوصل لي رسالة. احنا متفقين ان احنا مش بنتكلم في الغاز، احنا بنتكلم في الخطاب الذي الغرض منه البيان والتوضيح. طبعا ده في خطاب اي احد، وما بيبقى اولى في خطاب الله عز وجل وخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الله تبارك تعالى قضى ان يكون خطابه لنا كلاما عربيا، طيب وفي لغة العرب وفي كل لغة غير لغة العرب، اذا كان اللفظ له استعمال استعمالات احدها اشهر، فان المتكلم اذا استعمل هذا اللفظ ودون مزيد بيان فهو يريدك ان تفهم منه المعنى الايه الاشهر والاظهر، وهو الظاهر من دلالته كلفظ كده لوحده. انا بروح ما لقيتش قرينة اقول هحمله على ظاهره اللغوي اللفظي اللي لقيه في معاجم اللغة. طيب لقيت قرينة بتجبرني ان انا احمله على الايه على المعنى الاخر، يبقى هذا هو الظاهر. بالنسبة لي بعد ما لقيت القرينة بقى هو ده الظاهر، أي هذا هو مراد المتكلم، لأن المتكلم لما استعمل هذا اللفظ بين لي أنه يريد به الإيه؟ المعنى الآخر. يبقى ده. طب ال ال ال ال ال المجمل لا، لازم ألاقي قرينة. يبقى الفرق، طب لو ما لقيتش أتوقف، وبنقول هذا الأمر في كلام الله عز وجل وكلام الله عز وجل غير وارد، لكن بنقوله من حيث القسمة العقلية، إن الشيء اللفظ اللي هو ألاقي استعماله اللغوي كلفظ دائر بين معان دون أن يرجح أحدها على الآخر، فأنا كده عاجز عن تفسير مراد المتكلم إلا بقرينة. يبقى أنا هنا أول حاجة لازم أدور، غالبا القرينة خارجية في الإجمال، لو لقيت هقول هذا بوين، يبقى أنا صنفته ابتداء أنه إيه؟ أنه مجمل وانتهاء مبين. طب إن بقي على إجماله، يعني أقول مجمل ولا بيان له، أقول أنا عاجز عن تفسيري، وإذا حيدخلنا في الإيه؟ في ال ال ال إن بعض الأصوليين بيضيف لنا درجة من درجات الخفاء وهو المتشابه. المتشابه لو بنتكلم على الخطاب التكليفي، لا وجود للمتشابه في الخطاب التكليفي، اللي هو معنى يدور بين معنيين متساويين ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر. احنا عندنا بعض الأمور يخاطبنا الله عز وجل بها، زي الايه؟ معرفة أسمائه وصفاته. الذي خطبنا به بين واضح، فيجي حد يسأل عن جزء هو مش مخاطب به، أو مخاطب بالنهي، يعني هو منهي الخطاب ألا يخط فيه، فيقول طب وما هو؟ نقول له مشكل، المتشابه، المتشابه بالنسبة لك لا يمكن أن تعرفه أنت، لكن برضو نتيجة أن القواعد الأصول ممكن نستعملها في تفسير أي خطاب، بما في ذلك خطاب البشر في تعاقداتهم، عايزين خلاص هندرك قسم اسمه المتشابه اللي هو ايه؟ لم نجد وسيله، اللي هو بقى المجمل الذي بقي على اجمالي او اشد منه، اللي هو من الاول بيخاطبنا بالفاظ مش موجوده في المعجم او مش موجوده في اصطلاح ناس لا وجود لها، فنقول ده بالنسبه لنا عاجزين عن تفسيره تماما. الواحد يقول لا خلاص احنا مش هنحط قسم اسمه الايه؟ المتشابه في الاقسام، احنا بيكفينا انه يبقى فيه المجمل، والمجمل ده قال ايه؟ لابد وان يبين. يبقى كده لو دخلنا الامرين مع بعض، لكن هو في طريقة الكتاب معنا كلمنا على الاجمال الاول، وان كان كده يبقى معنى كده هو وعرفه بانه الكلام المجمل هو ما احتمل معنيين او اكثر دون رجحان لاحدهما على الاخر لدى السامع، وبعد هذا التعريف اخ يعني ايه رجع وهو بيقول اقسام المجمل دخل معنا الحقيقة والمجاز، مفروض بناء على هذا التعريف ما يدخلش الايه الحقيقة والمجاز في المجمل، لانه احدهما راجح، راجح من حيث الأصل بلا قرينة، إلا تأتي القرينة ممكن تؤكد هذا الرجحان أو تعكس، تخلي المرجوح من حيث الأصل راجح. وبعدين راح مكلمني بعد كده على إيه؟ على كما ذكرنا الفصل الثاني عن الظاهر والمؤول، ويبقى إحنا من خلاصة الكلام في هذين الفصلين مع محاولة الرد للاصطلاح الأكثر استقرارا لدى الجمهور، هم بيتكلموا على أن دلالة الألفاظ اما تكون واضحة واما تكون خفية، والواضح له درجتين، نص وظاهر. وبعدين اكتشفنا ان الظاهر ده هيقودنا الى وجوب بحث، فاذا بحثنا سيبقى اما محمول على ظاهري واما مؤول، يبقى كده بقى عندي ثلاث اقسام، نص وظاهر ومؤول. ويبقى هنا قصدي بالظاهر الذي بقي على ظاهري، لم نجد قرينة، يبقى ده الظاهر. والمؤول اللي هو الظاهر بقرينة، اللي هو القرينة نقلت لي المرجوح في المعاجم اللغوية مثلا انك قلبته راجحا، فأول فسمينا هذا تأويلا، ولكن نحن على قناعة ان هذا هو الذي ظهر لنا من خطاب المخاطب. وبعدين اما ان يكون هناك خفاء، والخفاء غالبا المعظم المصنفين بيعتبروا انه بعينه هو الاجمال. لا، انا عندي درجتين من الخفاء، الاجمال والتشابه، والمتشابه دي درجة عالية جدا من الخفاء، ودي حندرك فيها الاشياء التي نحن لسنا مكلفين بها بل مكلفين بعدم الخوض فيها. او لو افترضنا جدلا ان انا عندي درجة اجمال عجزنا عن يعني وجود مبين لها، هتبقى هي يعني كأنها من المتشابه. يبقى الخفاء غالبا هو الإجمال، أو يشمل الإجمال والتشابه. والإجمال لما بلاقي الإجمال زي وزي لما بلاقي الظاهر، مع فارق الجزء اللي هو مشترك بين الامرين، ان انا لما بلاقي الاجمال بعمل بحث، وبعد ما برجع من البحث اذا وجدت القرينة فبقول ان هذا الاجمال الموجود في هذه الاية قد بينته الاية الفلانية، او بينه الحديث الفلاني، فصار مبينا. وبالتالي برضو حنقول اذا الذي يظهر لنا ان المثل والمطلقات تربصنا انفسنا ثلاثة قروء، والذي يظهر لنا بعد البحث، هي الآية دي لوحدها كده ايه، كلمة قروء مجملة، هي في اللغة مجملة، وهنا في الآية مفيش قرينة. دورنا ورجعنا مثلا القرائن اللي بعض العلماء ذهب اليها، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك اقراؤك، فقالوا لا، يبقى هنا ايه الشرع استعمال كلمة القرء بمعنى الايه الحيض. طب هو الاستعمال في موطن يعني يجب حمله على كل المواطن، ده احد القرائن لو ما لقيناش نقوله ايه الاصل، فده دي قرينة مثلا. فاذا نقول احنا بعد كده الذي يظهر لنا، لان احنا كده حطينا خلينا احتمال هو الايه الاعلى وحملنا الكلام عليه، فنقول هذا الإجمال نعم. احنا على الأول حنصنف النص اللي بين إيدينا أو الآية أنها فيها إجمال، وبعدين نقول وجدنا بيانه في الموطن الفلاني، ومن ثم فالذي يظهر لنا من معنى الآية أن معناها إيه كذا. يعني في الآخر أنت لا تتعامل كدلالة، مش هتبتدي تتعامل كخطاب تكليفي غير إما مع نص أو ظاهر. بس الظهور ده هيجي منين؟ اللفظ اصلا له معنى ظاهر وتأكد هذا؟ لا، اللفظ له معنى اقل رجحانا، ولكن القرينة خلته هو الظاهر هنا. اللفظ له احتمالات متساوية، ولكن القرينة اختارت احدهما، بينت لك ان يبقى اذا انت في الاخر. ولذلك لما بنقول الأخذ بظواهر نصوص كتاب السنة، نعني بها ما يظهر للمفسر والناظر للكلام وفق ما تقتضي قواعد العقل واللغة والشرع، متضافرة في التعامل مع دلالات الايه الألفاظ. مش انك انت عايز تلوي أعناق النصوص وتحملها على شيء غير الذي يظهر للمتأمل فيها. يبقى ده ايه؟ ده معنى بقى الظهور اللي احنا بنحمل عليه كتاب السنة، يشمل كل ما انتهى اليه البحث دون تعسف ولا هوى. بينتهي البحث بالطريقة اللي قلناها ديت في دلالة اللفظ، اما هو ليس له الا معنى واحد في اللغة لا يستعمل الا في هذا المعنى فخلاص احمله عليه، واما له عدة معاني احدها اسبق الى الذهن هعمل بحث. ولكن هنا عندي حالات اما الاقي قرينة اختارت احد البدائل فصار هذا هو الظاهر بالقرينة، واما الا اجد فاقول الاصل هو ما يسبق للذهن، وان المتكلم عندما خاطبني بهذا اللفظ وهو في اللغة التي يخاطبني بها له معنى اظهر واسبق الى الذهن ثم لم يبين لي انه ينبغي ان احمله على معنى اخر فاريد هذا المعنى الظاهر. ان وجدت ان اللفظ له عدة معاني متساوية ايضا سنبحث، واذا جاءت القرينة التي تدل على ان المراد هو احد هذه المعاني التي هي في اصل اللغة متساوية لكن في النص اللي عندي دوت، فاذا هختار المعنى الاظهر واقول هذا الاجمال قد بين. وبعدين واما ما بقي فيه الاجمال فهو باقي على خفائه او على اجماله او على تشابهه، ساعتها ممكن اصنفه انه قسم الايه المتشابه. طيب نقرأ الكلام اللي هو قاله لنا هنا، يقول بعض الألفاظ يتبادر منها إلى ذهن السامع معنى معين، ولكن لو قيل له إن المراد باللفظ كذا أو كذا مما يحتمله اللفظ بدلالة كذا وكذا وهذا معنى بعيد يحتمله اللفظ لقبل ذلك. قلنا احنا بلاقي في معجم اللغة الأسد الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع، دي بقى ده معنى كلام. يقول هو كثير في اللغة، ومن أمثلته قول الله تعالى لنوح عليه السلام قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. فهم منه نوح عليه السلام أن ابنه يدخل في أهله، يبقى هنا قلنا دلالة اللفظ العام على أفراد جنسه دلالة ظاهرة على كل فرد من أفراد جنسه. لأن الله ترك خطب نوح عليه السلام وأهلك تشمل كل الإيه، ويحتمل أن يخصص. عشان كده بنقول لما بلاقي اللفظ العام في خطاب وأنا بفسر النص بيبقى بحثي في كل المواطن على إيه، هل جاء مخصص أم لا. يبقى ده اللي انا بقول ان هو له معنى اسبق الى الذهن وانطباق العام على كل افراد جنسي، ولكنه يحتمل التخصيص. اذا قبل ما افسر النص المفروض ايه، ابحث عن المخصص. هنا نوح عليه السلام طمع في سعة رحمة الله عز وجل، هو قال له اهلك فحملها على انها ايه تشملهم جميعا، لعل الله أن يغفر لابنه ويدخله في أهله، لأن النص يحتمل، ولكن كان الله يعني منع من هذا ما كتبه الله عز وجل على نفسه من أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن. فنوح عليه السلام طمعا في رحمة الله عز وجل طلب نجاة ابن مقتضى هذا الوعد، فبين الله تعالى أنه ليس منهم. طبعا هنا يعني طبعا نوح عليه السلام يعني سأل ربه، يعني هو مش ان هو راح واخد ابنه، لا هو يعني طمع، ولكن طبعا اكيد لان في دلالة بتقول ان مين اللي هيركبوا السفينة، المؤمنين. ولان الغالب على اهل ده احد استعمالات العام لما اجي اقول ايه زي ما قلنا الامثلة المرة اللي فاتت الراجل مثلا ناظر المدرسة بيطمن اطمئنان عام على حضور الطلب، فمش غير الغياب اللي بياخده كل واحد على حدة اللي هو الناس الطلبة حضروا التجل اطلاق الايه إسناد الحكم لللفظ العام إذا كان قد فعله أو انطبق على معظم أفراد هذا العام من باب التغليب. ده أمر تحتمله الإيه؟ اللغة. لما أجي بقى العكس أقول طب العام ده دل على أن كل طالب بعينه حضر، أقول لا استنى بقى، يعني إيه وارد يكون في استثناء ده أضوء. طيب إذا وجدت أن في كل بقى الحاجات بيتقال كله حضر كله حضر، يبقى أكيد كده كله حضر. لكن ممكن ألاقي في تقرير التليفوني مثلا العام الناس حضرت قال الناس حضرت، ثم لا يتعارض هذا مع أن ألاقي في اثنين ثلاثة غايبين، مش هيقولوا أنت كذبت علي، لأن هو كان من السياق برضو. دايما هنا هنخلي خد بالك الأمر حاضر تماما في تفسير خطاب الشرع وفي تفسير كلام الناس، انه حمل كلام المخاطب على ايه؟ على مراده. ما انت هنا وده هتلاقيه حاضر معاك، يعني النظر بتصل بالمدرس او نحو ذلك، او المدير اللي بيتصل بمسؤول الاقسام في شركة، الناس حضرت اه تمام، يوم عيد يوم مش عارف ايه يوم اضطرابات جوية هو ما، فلما بيسأل بيبقى غرضه ايه؟ العام الاغلب الدنيا ماشية ولا واقفة عندك. لما يجي بعد كده يطلع له بقى كشف الغياب ويلاقي خمسة غايبين مثلا من مية، ولا مش هقول انت كنت بتكذب عليا، لان هو فاهم من السياق، من سياق التليفون، مش يقول له مليني واحد واحد، هو بيسأله ايه عن الاغلب، لان هو ده اللي يهمه. هو فاهم منين ان السؤال كده؟ من القرائن، فاجابه وفق سؤاله. وبقى النص ده بالنسبة لنا هو يحتمل التخصيص. لو عايز بقى تتكلم على كل واحد بعينه، معلش نراجع الاول بقى الكلام اللي بيارد فيه الكلام على المخصوصين وهكذا. فاذا هنا نوح عليه السلام، مع انه وهنا القرينة ان النجاة ستكون للمؤمنين، فيبقى مفروض هو مباشرة يعمل ايه؟ يستثني ابنه. ولكن ايه اللي يمنعه انه يطلب؟ لو هو بقى لم يفهم القناة دي من الاول كان ايه؟ حمله بلا استئذان. لكن هو الخطاب واضح انه خطاب عام، والقرينة موجودة انه يخصص بايه؟ بابنه. بانه يستثنى، انه يخصص المؤمنين هم اللي ايه؟ ومع هذا هو طلب بقى. طب ما نعمل يعني هل اعمل هذا العموم؟ فبين الله تبارك وتعالى له، قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. وكقولك بنى زيد بيتا، فالمعنى المتبادر انه بناه بنفسه، ويحتمل ان المراد انه امر من يبنيه او استأجر من يبنيه. خد بالك لان دي الايه بيجي الاشاعرة يستعملوها، وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني ما انتم مش بتقولوا بنى زيد بيتا، هو دي يعني بيروح هو يعني نقول له تاني معلش الايه لما يجي موطن في قرينة خلتني اقول انه اسندت الفعل الى الامر به، بنى زيد بيت، هو احنا ليه اسندنا له الفعل؟ لان هو الذي امر به. طيب انا عارف احوال البناء، او حتى اللي بيجي يقول لي كده مش محتاج يشرح لي ان زيد ده ليس بنا او لا يحسن البناء، لان انا القرائن دي مخزون كبير جدا من القرائن الحالية والقولية، مش النائمة يعني ايه يعني من العناء، يعني توضيح الواضحات كما يقولون، وفسر الماء بعد جود بالماء. فنتيجة انه معهود لدينا، خد بالك في بعض الازمنة او بعض الاوساط تقول له بنى زيد بيتا، انت مش هتفهم منه انه ايه بناه بنفسه، في الاوساط البدائية اللي كان الانسان بيبني بيته بالطين وكان كل الناس تحسن هذا، فكنت انت تبقى. لكن لما انت لا بتقول بنى، عرفت ان الكلام انه في هذه الـ يعني المباني المشيدة لها ناس بتعملها، انت تقول بنا لان هذا هو امر به وانفق عليه الى غير ذلك. طيب اما اجي اقول بقى ايه، خلاص انت في السياق ده الفعل اذا اسند الى الفاعل الأصل أن يكون فعله بنفسه، وقد يسند الفعل إلى الآمر به. طب إيه القرينة؟ هي المعرفة اللي أنت بإيه هو البناء وأحوال الناس فيه ولا حدا. طب خلاص لو أنا قلت بنى زيد بيت وبعدين أقول سكن زيد البيت، تقول لي ده جاب العمال يسكنوا مكانه. طب يمتلك زيد هذا البيت، تقول لي ما كل العمال دول يمتلكون. فمش معنى ان في، وزي المثال اللي قلت لكم تاني استحضرها، ان هو طريقة المؤولة هي كده. ايه؟ طالما يعني احتمل هذا اللفظ المجاز في سياق ما، فمنين ما يعني يبدو لنا نحمله عن مجاز. انا قلت لك الطالب اللي كان لسه واخد قصة خالد رضي الله عنه في حصة القراءة او في حصة الدين، خالد رضي الله عنه اسد من اسد الله، في حصة الرسم قال له ارسم اسد، لو رسم فارس هيتقال له ايه؟ انت متلاعب. طب ايش معنى؟ لان انت، طب يقول ما انا كنت واخدها. انت كان القرينة موجودة وواضحة في السياق اللي حملنا فيه اللفظ على الايه؟ على المجاز. لما جه الخطاب بالحقيقة لكن مش على هواك، عايز تستثمر ان ذات اللفظ حمل على المجاز في سياق اخر. لا، ما هو لما حمل على المجاز هناك كان فيه الايه؟ القرينة الموجودة اللي خلتك تقول لو فسرته على غير ذلك لكنت مخالفا للظاهر. عشان كده أقولك احنا لما بنقول خالد اسد من اسد الله، نقول والظاهر من كلمة اسد هنا بالقرينة انها الرجل الشجاع، ولا يجوز طبعا حملها على المسمى بالحقيقة. ده كده حاجة نظرية في الاول خالص وانا بتعامل مع اللفظ، انما بعد وساعات طبعا ما بقاش فيه فاصل زمني الحاجات الواضحة قوي زي دي. لكن يعني افترض نظر انك خدت اللفظ الاول وبعدين رحت المعجم وبعدين لقيت له معنيين، في الاخر بقى الظاهر بالقرينة هو الايه؟ هو المجاز وليس الحقيقة. ما ينفعش تيجي في مواطن تانية وتقول لي طب وليه ما نقولش هنا كده؟ ما نقولش هنا كده لان المتكلم لو اراد هذا لبين. طب ما تقول لي ما هو لما قال بنى زيد بيتا لا جاب قرينة ولا حاجة، لان القرينة موجودة من قبل ما يتكلم. القرينة موجودة عند الجميع ان اسناد بناء بيت لمن ليست صنعته البناء، وهو فرض انك انت بتبقى قصدك بايه؟ انه امر. او تعالى بقى نفس البيت ده تقول يمتلك زيد هذا البيت، تقول لي طب اجيب كل العمال دول يمتلكوه معاه. سكن زيد البيت، تقول لي طب يبقى احنا فهمنا كده انه جاب كل اللي استعملهم في البناء سكنوا معه. لا، كل دي محمولة على ظاهره، على ظاهرها مفيش الايه؟ القريب. وبالتالي دايما الآفة الجوهرية مع المؤولة، ان هو لما يجي نص هيحمله على المجاز، فتقول له ليه؟ يقول لك استنى كده انا هجيب لك يعني نص نحن متفقون فيه على حمل هذا اللفظ على هذا المجاز الذي تنكره عليه. نقول له ما اختلفناش، لكن احنا انت بتكلمنا على الكلمة ولا على النص؟ نقصد بالنص هنا الايه؟ الآية او الحديث او الخطاب على بعض اللي احنا بنتعرض لتفسيره. لو بتكلمني على الكلمة احنا في المعجم بنلاقيها كده، بنلاقي الاسد الحيوان المفترس ويستعمل ايه؟ الرجل الشجاع. ده المعجم. دي ولا دي؟ كل نص لوحده. ازاي؟ انت احنا متفقين ان المخاطب المتكلم اراد منا ان نفهم مراده، ومتفقين ان المتكلم بيكلمنا بلغه العرب وانه يعرف هذه اللغه. ده لو اتكلم على البشر فضلا عن الكلام اللي تركت عليه. اذا يعرف اللي احنا بنروح نلاقيه في المعجم ده كان معروف لدى كل العرب قبل ما يتكتب في المعجم ان الاسد الحيوان المفترس ويستعمل ايه؟ طيب هو لو المتكلم عايز نفهم المعنى الاقل شهرة ده او الاقل، مش لازم يبين لي؟ اذا انا بقى بعمل عملية التفسير اللي هي عملية فك للمتكلم قاله، المتكلم لما قال لي أسد وسكت يبقى يقصد. طب ما هو ممكن قال لي أسد وسكت لأن السياق في قرينة. آه ماشي، ما هو عايز نفهم. إذا لما هو بيقول لي دخلنا الغابة وشاهدنا يعني حيوان فيلا ثم زرافا ثم أسدا، ما هي القرينة إيه في الأول؟ وهو هنا لم يخش علي إن أنا أفهم الكلمة غلط، فلم إيه لم يأتي بالقرينة. يبقى إذن يفهم كل نص على حد. هو بيقوم عامل إيه؟ سايب النص موضع المناقشة وعايز فقط يثبت لي أن هذا اللفظ له معنى مجازي مقبول لغة. نعم الدنيا أسهل من كده. ماشي، ما احنا موافقين. أنت بتديني المعنى المعجمي للكلمة. لو كده خلاص يا عم، مع أن كثير من المجازات اللي بيروحوا لها غير موجودة في اللغة. لكن نفترض مثلا الايه اسناد فعل الى جنود الشخص، عشان كده هو هنا يقول ايه بدل وجاء ربك وايه وجاءت ملائكة ربك. يقول لي ده موجود، المجاز ده موجود في اللغة ولا مش موجود؟ موجود. يقول لي اذا احمل هذا النص. اقول له ازاي بقى، هو انا كل مجاز موجود في اللغة احمل عليه كل خطاب؟ تفسد اللغة. انت عايز تقرر. واحيانا ما يقولوا مثلا الايه الكرسي بمعنى العلم، الاستواء بمعنى الاستيلاء، بنقول ده حتى ده في اللغة ما مش موجود. يعني انت رايح تجيب لي ايه؟ احنا قلنا مثلا هروح الاقي الايه الاسد الحيوان المفترس ويستعمل في الرجل الشجاع. استوى دي مش هلاقي فيها، هلاقي على وارتفع، مش هلاقي وتستعمل ايه للغلبة وغلبة الاخر والقهر ونزع الشيء منه. لقيناها يا سيدي. طيب انت كده بتكلمني على المعنى المعجمي؟ ماشي يا سيدي، مش هي دي قضيتي. القضية انت هو في المعنى المعجمي في احتمالين، لماذا حملته على هذا دون ذاك؟ انا بقول لا احملها على العلو والارتفاع وانت بتقول لي لا. بنعمل ايه في الحاجات اللي زي دي؟ سيبنا بلاش الباب اللي انت متوتر فيه، باب الأسماء والصفات، تعالى للأسد والحاجة. بتعمل ايه في اللفظ ده؟ امتى بتحمله على الحقيقة وامتى بتحمله على المجاز؟ تعالى طبق هنا نفس الايه نفس التطبيق. لكن كونه فقط يأتي لي بشواهد تقول ان هذا اللفظ له معنى مجازي وان المعنى المجازي ده مستعمل في كلام العرب بل ومستعمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله، كل ده ايه لا يغني عنه شيء. ليه؟ انت كده عملنا جزء من البحث ان هذا اللفظ له معنى مجازي. الجزء الاهم الخطاب الذي نحن بصدد تفسيره هنحمل فيه اللفظ ده على ايه؟ على انهم. يبقى بيقول هنا زي ايه كقولك بنى زيد بيته. فالمعنى المتبادر إلى الذهن الأصل في إسناد الفعل إلى الفاعل أن الفاعل فعله بنفسه، ده الحقيقة. المجاز يحتمل أنه أمر من يبني، دول احتمالين بس أحدهما أسبق إلى الذهن. المتكلم لما يتكلم يبقى لو أراد الأول ممكن يقوله ويسكت، لو أراد الثاني يبقى لازم يقول إيه قرينة. طب أنا كمفسر لكلام المتكلم اشوف لو لقيت مفيش قرينة يبقى احمله على المعنى الاول، انا بعمل عكس عملية الكلام. لو في قرينة تقول لي احمله على المعنى الثاني او حتى الثالث بقى هو ده الايه الظاهر بالنسبة لي. يقول ثم فيقال في هذين المثالين ان اللفظ ظاهر في اللفظ ظاهر في المعنى المتبادر الذي هو راجح ومحتمل للمعنى المرجوح. وبعدين بعد عملية البحث ممكن الاقي ان المعنى المرجوح في الجملة هو الراجح هنا، فان حمل على المعنى المرجوح يسمى هذا ايه تأويلا ويسمى لفظ مؤول. طب امثلة الحاجات في اللغة بتدور بين معنيين ولكن احدهما اسبق الى الذهن. يبقى دي اللي هدخلها في باب الظاهر والايه والمؤول، اللي هو ان انا هحكم عليها بان لها معنى ظاهر، واعمل البحث اللي بينتهي اما احمله على ظاهره واما اؤوله، ويبقى هذا المعنى المؤول هو الظاهر بالايه بالقرينة. يبقى عندي امثلة كده في اللغة لما بتجيلي بصنفها ان دي لها معنى عدة معاني، ولكن احدها اسبق الى الايه الى الذهن، وبالتالي دي داخله معايا في باب الايه الظاهر والمؤول، مش في باب النص، مش في النص اللي هو له معنى واحد، ولا في المجمل اللي هو له معاني ايه متساوية. للظهور اسباب، او يعني بقى الحقيقة ويقابلها المجاز، عشان كده قلنا هو ما كانش موفق لما حط الحقيقة والمجاز احد امثلة الايه المجمل، او طبعا من حيث اللغة تحتمل، لكن انت عرفت المجمل بتعريف وعرفت الظاهر بتعريف، تعريف المجمل ده ما تدخلش في الحقيقة والايه والمجاز. يعني التعبير مش دقيق قوي، نقول نوح عليه السلام سأل ربه انه يعني ان هو يجعل اللفظ على عمومه، يجعل معيار انه من اهله هو العلة شفاعة، ولكن الله تبارك وتعالى لم يجبه اليه. لا يعني دايما ايه بلاش بلاش نتكلم على الاحوال الانتقالية، في النهاية احنا بنتعامل مع هذا النص، قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك، هل هذا يدخل فيه ابنه؟ ها؟ لا، لو انا هتكلم برضو هقول هتعامل مع النص ده كده، هقول الاصل انه يدخل الا لو خصص، وبعدين الاقي المخصص فقول اذا لا يدخل، وده الكلام النهائي، ده بقى التفسير اللي انا انسبه الى كلام الله عز وجل. بالضبط كده يا شيخ، يبقى هو ده الظاهر بالقرينه، المؤول بالقرينه الاول، لا هو المؤول واللي تساوي الظاهر بالقرينه، الاول الظاهر من حيث اصل اللغه، وده بتكلم فيه على الكلمه لوحدها لكن بعد بقى النص ده برضه لوحده تظل الكلمه ده الظاهر منها، ولكن بعد ضم بقيه النصوص اقول الذي ظهر لنا بعد مراجعة بقية النصوص أن هذا العام مخصوص. تمام؟ نعم. يقول للظهور أسباب منها الحقيقة ويقابلها المجاز، ومثاله أن يقول قائل رأيت أسدا، يحتمل أن يكون المراد أسدا حقيقيا وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون المراد رجلا شجاعا شبيها بالأسد، وحمله على الثاني تأويل لا يقبل إلا بقرينة. بالحمل الأول يا شيخ أسد ده الحقيقة. ما أنا بقول لحضرتك أنا بتعامل مع الكلمة تعامل معجمي، أسد الحيوان المفترس وايه ويستعمل الرجل الشجاع، بقى كده معنيين احدهما ايه اسبق الى الذهن. طيب عشان افسر النص اللي قدامي قبل ما اقول احد المعنيين ادور في قرائن ولا لا، حاجة من اتنين، يلاقي قرائن يا ملاقيش، لو ما لقيتش هحمله على المعنى الايه الاسبق. يبقى الظاهر هو الظاهر في هذا الظاهر في اصل اللغة او الاسبق الى الذهن في اصل اللغة هو الظاهر في هذا النص وهو الذي نفسر النص عليه. طب وجدت قرينة بتؤكد المعنى الظاهر اكيد وصل برضو هيبقى ايه الظاهر في اصل اللغة هو الظاهر في هذا النص نفسر النص به. طب وجدت قرينة تقول لي لا والله هو المتكلم هنا اراد المعنى الثاني فاقول وهذا اللفظ مؤول. يعني ايه مؤول؟ يعني خدت المعنى ايه اللي هو الثاني في المعجم او الثاني في ولكنه هنا هو المراد. فلما علمت انه هو المراد وهذا يؤول بالرجل الشجاع بقرينة كذا وده هنسميه المؤول او هنسميه الظاهر بالقرينة. طيب الاكتفاء وعدم التقدير ده هنا بيجيب لي ازواج من الاستعمالات العربية احدها اصل والاخر يحصل احيانا اللي هي ايه. اذا انا هفترض هدور على القرائن ما لقيتش هحمله على الاصل لقيت اللي بيدل على ان استعمل المجاز استعمله او ان اقدر محذوفا اقدره زي ما قلنا ايه بنى بيتا الاصل ان هو الايه هو الـ هو الـ هو الاصل اللغة ان باسناد الفعل الفعل هو اللي عمل. لكن بعد ما دورنا في القرائن لقينا القرائن بتقول لي ايه لا فحأوله. عكس بقى وجاء ربك حيقولوا لي ايه وجاءت ملائكة ربك او وجاء امر ربك نقول له الاصل عدم الحذف وعدم التقدير عدم تقدير محذوف. هل هناك شيء ارشدك الله به عندما تفهم هذه هذا الخطاب منه انه ليس لا يأتي عز وجل انما يأتي امره؟ يبقى اذا ايه فبنقول ان الذي تفعله تزيد لا تدل عليه إيه قواعد اللغة. يبقى الاصل الحقيقة وليس المجاز الا لو في قرينة هروح للمجاز. الاصل الاكتفاء وعدم الحذف الا لو في قرينة فقول لازم اقدر ايه محذوف واقدره وفق القرائن اللي بتقول لي المحذوف ده ايه. الاطلاق وعدم التقييد كقوله تعالى في كفارة الظرف تحرير رقبة الظاهر ان الرقبة غير مقيدة مش ما قالش رقبة مؤمنة. بس هنا بقى العلماء بحثوا في خطاب في اللغة ولو انا لو انت دايما تطلب من اهل بيتك مثلا مشروب بتاعك الشاي او غيره هل وخلاص في اول بقى الزواج عرفوا انت بتشرب معلقتين سكر خفيف تقيل كذا هل في كل مرة لازم تقول اريد كوبا من الشاي تقول محلى ومعلقتين سكر وكذا وكذا؟ قالوا والله المعهود في اللغة ان اذا كان مخاطب يخاطب غيره في مناسبات متعددة فانه قد يستغني بذكر القيد مرة عن تكراره. ومن هنا نشأت عندنا قضية كبيرة في الاصول اللي هو يسموها حمل المطلق على المقيد اللي هي لما يجي لي فتحرير رقبة ولاقي ان الشرع يعني نفس المخاطب ونفس المخاطبين خطبوا في سياق اخر فتحرير رقبة مؤمنة فبيقول هل كان عدم ذكر القيد في المرة التي ذكرت مطلقة اكتفاء بانه ذكر وان كان في مناسبة اخرى ولا لازم اكيد لو بتكلم في نفس المناسبة يعني في نفس الباب انه فمرة قلفة تحرير رقبة مرة قلفة تحرير رقبة المؤمنة يبقى اكيد بنحمل مطلق على المقيد بمعنى ان يكون احد النصين بين الاخر. لكن لو الموضوعين مختلفين ده موضوع طويل له درس في الاصول ده ولكن انا بقول لكم ايه سبب ان بقى عندنا موضوع في الاصول اسمه ايه الحمل المطلق على المقيد متى يحمل ومتى لا يحمل. لكن الأصل إنه أنا مش هضيف قيد من عندي، وحمل المطلق على المقيد اللي بيقول به العلماء مش قيد من عندهم، ده هم هنا بيقول لو ذكر القيد في مناسبة أستصحبه معايا ولا لا، لكن هم متفقين إنه ما ينفعش الشرع يطلق وأنا إيه أقيد. لكن هنا الكلام لو الشرع قيد في مناسبة وأطلق في أخرى، هل هذا الإطلاق اكتفاء بالتقييد اللي في المناسبة الأولى أم أنه إطلاق معني ومقصود؟ ده الكلام. طبعا يعني احنا برضو متفقين أن الله تبارك وتعالى جعل خطابه فيه آيات محكمات هن إيه؟ أم الكتاب وأخر متشابهات. رحمة يعني لله الحكمة البالغة في هذا، وبالتالي ممكن ألاقي احنا متفقين إن القرآن والسنة يجب أن يكون إيه؟ فيهما البيان. طيب لو وجدنا أن الخطاب الشرعي لم يصل إلى درجة القطع في الدلالة في بعض الموضوعات، ما عندنا إيه حديث أقول الخطاب الشرعي كتابا وسنة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. ظاهر النص انه زي ما بيقول ابن حزم رحمه الله، ولو كنا معهم لما صلينا العصر الا في بني قريظة ولو بعده بايام، ما تصليش العصر الا في بني قريظة. لو سألت ابن حزم فان ادركهم المغرب قال كان هيقول هيصلوها، يبقى ده فظاهر النص انه. طيب الأدلة اللي بتقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا من يعني من القوة والظهور والثبات، مما تجعل المتلقي يقول لعله أراد اجتهدوا في السير حتى تصلوا بني قريظة قبل الإيه العصر. بل هذا هو المتعين، لو أنا النهاردة حد بيقول لحد لازم تصلي العصر في المكان الفلاني، ما فيش حد يملك التشريع الآن، فانت هتقول ده هو أكيد لا يقصد إلا إيه معنى واحد، هو الحث على الإسراع. لكن لما كان هذا زمن التشريع في فرق، قال طب لعلها رخصة عامة أو خاصة بذلك اليوم، ده اللي خلى فريق يقول إيه يقول إن لا نأخر الصلاة. ف يكون أحيانا النص غير قطعي رحمة من الله بالأمة. الاجتهاد اللي حصل بين الصحابة في المبالغة، مش في كل واحد عايز يعمل اللي على مزاجه، احنا بنعكس المسألة. يعني خد بالك المسائل الخلافية لو انت بس التعبد بدراستها، عشان واحد يقول لك انتوا شغلين الأمة بالخلافات، يا عم ده التعبد بدراستها دي عبودية، وفي المحصلة في النهاية بنقول المسائل اللي ما فيهاش بينات فعلا الأمر فيها واسع. وين احنا نقعد ندرس في صفة الصلاة خلافات اللي يسمعها يقول دول بيصلوا ألف صلاة مختلفة، تدخل المسجد تلاقي كل الناس صلي صلاة واحد. ليه؟ لأن المسائل الخلافية دي في حلية الصلاة، وفي لكن دي عبودية. وغير بقى ان دي عبودية منها بنتدرب على فهم الشريعة ونصوص الشريعة والحكم من الشرع، يوم لما تيجي بقى المعضلات والنوازل نلاقي الأمة المجتهدين والعلماء بل وطلبة العلم تمرسوا في مسائل الأمر فيها في الآخر إيه يسير. وده اللي مش فاهمه الإخوة اللي بيتكلموا على المذهبية، لا أصل نضبط المسألة، وأصل ممكن طالب العلم المبتدئ يجي في مسألة ويطبق أصول مذهب ويجي في مسألة تانية ويطبق أصول مذهب آخر. طيب ماشي، يعني أنت تفاديت هذه وعطيته أصول منسجمة مع بعضها، طب ده خد المذهب كله والتاني خد المذهب التاني كله، يقول لك ما هو في الآخر كل ينتهي إلى صحابي من الصحابة وكلها مسائل سائغة في الدين. طيب ماشي، ما انت في الآخر برضو بالعكس انت أوجدت لنا بقى مظلة يوالي فيها ويعادي فيها وينتمي إليها، وانت في النهاية برضو هترجع تقول ايه لما ده صلى صلاة وده صلى صلاة مختلفة في بعض التفاصيل، كلها كانت مستندة إلى فهم صحابي لنص من النصوص، والنص ده كان محتمل وإلا لو كان قطع كانوا أجمعوا على معناه. طيب أنا بقول في حق كل مكلف لو يقدر هو يعمل كده زي ما الصحابة نفسهم عملوا كده، وزي ما هم لما قال عليه السلام من كان يؤمن بالله والآخرة فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة، ما حدش قال والله طب شوفوا أعلم اتنين مننا كده وإيه وأنا همشي مع فلان وده يمشي، كل واحد اجتهد في المبالغة في إصابة ما يغلب على ظنه أنه حكم الله عز وجل. وطبعا الحديث ده فهم منه البعض أنه المسألة أن كل مجتهد مصيب، ودي صفصطة. طبعا مثلاً لم ينكر عليهم ولم يبين لهم أن المسألة خلصت، المسألة كانت هي واقعة عين مش هتتكرر تاني، لماذا يكدر على كل منهم صفو اجتهاده؟ لكن لما بتبقى المسألة ممكن تتكرر، لما حديث عمر وعمار رضي الله عنهما في الرجلين الذين صليا بتيمم ثم حضر الماء فعاد احدهما لم يعد الاخر، قال للذي لم يعد اصبت السنة، وقال الاخر اخذت اجرك مرتين، فاخذ اجره مرتين. هي ده بقى الاجتهاد اللي عايزينه. فالمقصد هنا احنا غرضنا نفهم كلام الله عز وجل على مراد الله عز وجل وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لو بقيت مساحة عدم قطع العبودية هنا انك تقعد تبذل وسعك الى الذي يغلب على ظنك، فدي عبودية في حد ذاتها فيها مش ان مش الانسان كل ما بيلاقي فرصة يتململ، لا ده بالعكس، ده حتى عند عدم القطع هو حريص على الايه على العبودية. والامر التاني فيها بقى تدريب على معرفة الفقه ومعرفة مقاصد الشريعة ومعرفة العلل وكذا، عشان الايه لما وبالتالي هو ممكن يحصل مثلا باب الاطلاق والتقييد ده باب فيه كأصل في خلاف واسع جدا، يعني في خلاف واسع جدا في مسألة حمل المطلق على الايه، وده هيبقى له فروع في عدة مسائل. مفيش مشكلة ان ساعتها نقول كل واحد هيفعل ما يغلب على ظنه انه الموافق للصواب. يبقى عندنا الظهور بيجي من الحقيقة ويقابلها المجاز، بيجي من ان الاصل عدم التقدير، عدم تقدير محذوف ويقابلها التقدير محذوف اذا احتاج الكلام اليه، بيجي من ان الاصل الاطلاق ويقابله المقيد، وكل ده بيراد بقرائن كما ذكرنا، ويجي من العموم ان الاصل في الفاظ العموم الاستغراق، الاصل في اللفظ العام انه يشمل جميع افراد جنسي مع احتمال التخصيص وحملها على الخصوصي تأويل. طبعا حملها على الخصوص له حالتين، ان يقال انه عام يراد به الخاص كأن اللفظ عندما قيل كانت هناك قرينة من الاول انه هو مخصوص او عام مخصوص، وحيجي الكلام ده. ومن هنا يتبين ان حمل اللفظ على مجازي او تقدير محذوف فيه او تقييده وهو مطلق او الدعاء ان المراد بالعام الخصوص، كل ذلك من قبيل التأويل ولا بد له من دليل شرعي، ولا يجوز ان يكون مجرد الهوى لانه اخراج لللفظ عما يقتضيه ظاهره. ومن هنا وضع الأصوليون هذه القاعدة: حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، وحمله على المعنى المرجوح لا بد له من دليل يمنع من إرادة المعنى الظاهر ويعين المراد. ومثاله قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. الظاهر من اللفظ أن المراد كل اليد إلى مفصل الكتف. هنا في خلاف بقى، هنعتبر ده من الحقيقة والمجاز ولا من المشترك؟ اليد من أطراف الأصابع اللي ده اسمه الكوع، ومن أطراف الأصابع إلى المرفق، ومن أطراف الأصابع إلى الكتف. دي كلمة يد في لغة العرب بتطلق ويراد بها واحد من الايه، من المعاني الثلاثة. أيا ما يكن، سواء قلنا إن هو في واحد منهم أشهر، يبقى لو ما جاتش قرينة كنا نحملها على الايه، على، أو حتى قلنا إنه مشترك لأن جالنا التعيين. لما بيجي لنا النص الذي يعين أحد المعاني، مش فرق احنا كنا مصنفين المعاني دي حقيقة ومجاز أو مصنفينها إنها ايه، مشترك، طالما جات الايه، القرينة. الخلاف هيبقى لو ما فيش قرينة، هل في معنى من دول أصلق؟ لا، هو هنا التعامل مع كلمة اليد في لغة العرب أن الأصل فيها أنها من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى مرفق، إلى مفصل الكتف، وقد تطلق على الكف أو على إلى المرافق. ولكن هنا دلت السنة على أن المراد هو المعنى الأقل ظهورا أو أقل استعمالا في لغة الإيه؟ العرب، على حد ما. ومثال من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يبقى ما أي واحد والعياذ بالله زان وعايز يثبت نسب ولد الزنا من امرأة متزوجة أو لها سيد، يتقال له انت ليس الزنا لا يثبت هذا. طيب الزوج او السيد عنده ما يدل هو في ديانة ان زوجته او امته زانية والعياذ بالله، هو الذي يملك اللعان ونفي النسب. طب هو مطمئن الى نسبه، لا يقبل دعوى العاهر ولا ولا ولا ولا ولا, ولا تناقش. هو ليس طرف في الموضوع، طرف الزوج او السيد، مطمئن الى نسب. يبقى اذا هو الاصل ان ولد على فراشي فهو منسوب اليه. طيب هو لا يرى هذا، وده ما ينفعش يبقى بالتشهي والهوى لانه هيحلف ايمان لعان. اذا كان يبقى له ان يلاعن وينفي النسب، لكن العاهر ليس له شيء. لا هنا عشان بس هو بيثيره جدا، هل لو هذا زنى بمن ليست فراشا لأحد، زنى بامرأة ليست مزوجة وليس لها سيد، هل يمكنه أن يدعي النسب؟ دي مسألة فيها خلاف الجمهور على أنه وللعاهر الحجر، سواء كانت الايه المزني بها فراشا لأحد أم لا. بعضهم يقول لا، هي العبرة هنا في حق الزوج أو السيد، وإن العاهر ما ينفعش، المدعي الزنا ومدعي النسب بالزنا ما ينفعش يجي ينازع في نسب من ولد على فراش غيره. لكن إن لم يكن ثمة نزاع، بعض العلماء أباح أن ينسب إلى، وده قول يعني الجمهور، جماهير العلماء سلفا وخلفا لا تقول به، ولكن يقول به بعض أهل العلم. وللأسف يعني اللي بيحاولوا يعملوه في القوانين هو بقى تطوير له، وهو أن الزانية من حقها أن تلزم الزاني بعمل تحليل دي إن إيه، وإذا كان يثبت له النسب، وده قول لم يقل به أحد يعني. ده وللأسف هي محاولة لإعطاء الزنا قدر من الايه، من انه تثبت به حقوق ويثبت به نسب الى غيرها. المهم المثال عندنا هنا ظاهره العموم كل حالات عندما تكون المرأة فراشا لرجل وتكون ايه زوجته او امته، فيشمل الزواج وملك اليمين. طب شمول الملك اليمين بالنص لان ده سبب ورود الحديث، والظاهر انه يشمل ايضا الزوجة لان اللفظ لا عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. قصة ما هي القصة اللي بحكيها لك دي بس طويل فيها الأيواء، فيها العاهر بيدعي بالنسب سود حد. نعم لا هو في ملك يمين نصا ويشمل الزواج بعموم اللفظ. بيقول لنا شرائط صحة التأويل اللي هو اللي احنا اتفقنا ان اللفظ اللي هنلاقيه من حيث اللغة دائر بين معنى من معاني احدها اسبق هنحمله على الاسبق، وفي حالات بنحمله على الايه على المعنى اللي احنا مسمينه مرجوح ككلام كده اصل لمعنى اللفظ، لكن نيجي هنا في النص ده نقول هذا هو المتعين. امتى بقى؟ لما يكون في الاول اللفظ ده من معاني في اللغة المعنى الاخر، شيء بديهي. انا بتكلم على تفسير اللفظ لقيت ايه له عدة معاني، ما يجيش حد بقى يجيب معنى غير مستعمل لم يستعمل فيه اللفظ في لغة العرب ويقول ان المتكلم، ما انا عايز افسر كلام متكلم بيكلمني بلغة اللي هي لغة العرب، وانا اقول له لا والله انا عندي احنا هنخلي الاستواء الاستيلاء، طب ده غير معروف في لغة العرب. يبقى إذن الأول إنه ألاقي إن اللفظ له عدة إيه؟ معاني أحدها هذا المعنى. أنا الطبيعي على فكرة الكلام ده رد على من يقول بالتأويل الفاسد، لكن عمليا أنا ببقى عامل العكس، أنا بصيت على اللفظ لقيت له معاني أحدها أسبق من الإيه؟ من الباقيين، بقيت محصور جوه المعاني ديت. فمش وارد لو انا ماشي صح ان يجي لي معنى اللي هو اللي قاله اللي عامل تأويل فاسد. اللي عامل تأويل فاسد اقحم هذا المعنى لهوى في نفسي، لكن لو انا ماشي صح مش هيجي لي معنى خارج عن لغة الايه العرب. لكن عموما لما باجي خلاص ساعات بنتكلم كيف ابني المسألة، وساعات بتكلم كيف افحصها مش كده. طب لما بيجي بفحص تأويل هل ده تأويل صحيح؟ الواحد يقول انا والله هنا قلت ان ده من باب المؤول اولته بكذا، نقول له طب نشوف الاول المعنى اللي انت حملت اللفظ عليه ده هو احد معانيه في اللغة ولا لا. ان كان مش احد معانيه في اللغة يبقى من الاول كده هذا الكلام باطل، ماشي. يبقى الشرط الاول ان يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ لغة، فان كان لا يحتمله اصلا فهو تأويل مردود. حمل لفظ الكرسي في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والارض على العلم، وحمل آية الرحمن على العرش استوى حمل معنى استوى على استولى، فلا يعرف في اللغة استعمال الكرسي بمعنى العلم ولا الاستواء بمعنى الاستواء. الشرط الثاني ان يقوم الدليل على ان المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعيني، وإلا كان زعم أنه المقصود دعوة بلا برهان، وهذا كقول بعض الشيعة والشجرة الملعونة في القناة. وفي الواقع هنا بقى يعني بدل ما يجيب أمثلة من تأويلات الأشاعرة وكده جاب لنا الكلام التفسير الباطني بتاع الشيعة الطوائف الباطنية من الشيعة، وهذا يعني نقل غير واحد من أهل العلم أنه كفر، زعم أن ممكن أفسر القرآن أنسب إلى القرآن معنى لا يحتمله اللفظ بأي وجه من وجوه العربية. البقاء يعني هذا تقول على الله وكذب على الله صراحة. فهذا وده بنلاقيه في أقوال الباطنية، بيجيب الآية يقوم هو بيجيب معنى باطل، وغالبا المعنى ده بيكون هو في ذاته كفري غالبا يعني، وإن كان مش دائما، وبعدين يجيب اي ايه لا يوجد اي رابطه بينها، لا هو استند الى طبعا يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى استند لاصل اللغه. اذا انت تكذب على الله كذبا ايه صريحا وتنسب ان هذا يعني قاله الله عز وجل وتجحد المعنى الاصلي للايه. ولذلك قال العلماء ان هو التفسيرات الباطنيه كفر. ويبقى طبعا ايه هل يحتمل امر العذر بالجهل ام لا، لكن في يعني قد يحتمله في مواطن ولا يحتمله في اخرى. يبقى الشرط الثاني ان يقوم الدليل على ان المراد ذلك المعنى الثاني المرجوح بعيني، والا كان زعم انه المقصود دعوه بلا برهان، وهذا كقول بعض الشيعة ان الشجرات الملعونه في القران بنو اميه، وقولهم في قوله تعالى ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قال ان المراد بالبقره عائشه رضي الله عنها وكرم وجهها، قال وقول الباطنية إن الصلاة هي حفظ أسرارهم. نقول وقد أكثرت هاتان الطائفتان الشيعة والباطنية وخاصة الثانية من تأويل القرآن بمعان غير محتملة أصلا، فأخذوا يفسرون ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد، وكان لباطنية الصوفية أيضا مشاركة في هذا الاتجاه المنحرف. الشرط الثالث، وده في الواقع ده بيبقى الاول بالنسبة لنا لو احنا بنبني التفسير صح، صح؟ لو انا ببني التفسير صح رحت للمعنى لللفظ من حيث كونه لفظ لقيت له معاني احدها اظهر، فبقول طب ادور كده في قرائن ولا لا، ما لقيتش قرائن فبروح حمله على الايه على الاظهر وبختار، ولو لقيت قرائن بشوف القرائن ودتني لأنه معنى من المعاني اللي هي اللفظ بيدور بينها في اللغة، وبالتالي الشروط دي كما ذكرنا دي شروط كأن واحد جاي له تأويل وبيحكم عليه صح ولا غلط، وإلا لو واحد بيفسر صح مش هيقع فيها أصلا، بل الشرط اللي احنا بنقول عليه التالت ده كان هيبقى أول واحد. إذا أن يمتنع حمل اللفظ على معناه الراجح لغة لمانع، يقولك طب ما انتوا ساعات بتقولوا المثال بتاع بنى زيد بيتا ما جبتوش قرينه لفظيه، اقولك لا عايز قرينه، احنا غرضنا نفسر النص على مراد قائله مش ان احنا ايه نلو يعنق النص. ساعات يبقى المانع عقلي، ساعات تبقى القرينه عقليه، ساعات تبقى حاليه، المهم انك لا تتعسف في تفسير الايه النص. يبقى اما لمانع عقلي او لمعارضة ما علم من الدين او معارضة نص اخر. ومثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقره، يحتمل ان المراد الجار الحقيقي وهو الظاهر، ويحتمل ان المراد الشريك مجازا. فلما جاء اذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة منع إرادة الجار المجاور وتعين حمل الحديث الأول على الشريك. طبعا ده خلاف فقهي، الشفعة بتكون للشريك اللي هو على المشاع ولا للشريك اللي فيه طريق فيه منافع مشتركة، ولا كمان تتعدى إلى الجار. يعني هو طبقها هنا على مسألة خلافية، وقال ما فيش مشكلة حتى المسألة الخلافية طالما أنه كل بيجتهد أنه يطبق القواعد في فهم النص على مراد الله عز وجل. قال فإذا اللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد لأنه ما كانش قاله بقى في الكلام ده يقال فيه إنه نص في ذلك المعنى، ومثاله قول الله تبارك وتعالى تلك عشرة كاملة في بيان عددها. يبقى لفظ العشرة من حيث دلالته على عدد عشرة ما بينفعش يطلق على غيرها، بالذات بعد تأكيده بكاملة ما نحو قولك آخر رسل الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه نص في بيان من هو آخر الرسل، فيكون ترتيب الألفاظ من حيث القوة في وضوح الدلالة على المعنى المراد هكذا: النص ثم الظاهر ثم المجمل ثم المؤول. كتير من المصنفين بيحطوا المؤول قبل الإيه، لأن المؤول كان دلالة النص فيه ظاهرة دلالة الكلمة، ثم إنه صار هو الظاهر بعد البحث، والمجمل انت بتكلمني على المجمل الذي بين ام لا، يبقى اذا هو المجمل ترتيبه صحيح يجي بعد المؤول، ولكن لو احنا هنيجي بقى للمعنى الظاهر والمؤول بتأويل صحيح والمجمل الذي بين بأدلة صحيحة تقريبا في رتبة واحدة. النص أعلى منهم شوية لأن ما كانش فيه اجتهاد في تحديد معنى اللفظ، والباقيين فيه عملية اجتهادية وصلتنا لإيه؟ لاختيار أحد البدائل اللغوية. كده انتهينا من هذا الفصل مضموما مع الفصل الذي قبله، وكده يعني تأكد أنه هنضطر ناخد الفترة القصيرة اللي قبل المغرب ديت في المصطلح وليس في العقد. راحة دقيقتين ونبتدي.